إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب. قوله ومن صلى ثم أقيم فرض، يعني إذا صلى الصلاة المفروضة ثم حضر مسجدا أقيمت فيه تلك الصلاة المفروضة، فظاهر كلام المصنف أنه سواء صلى الصلاة التي صلاها قبل في جماعة أو منفردة. ومن صلى، فظاهر كلامه أنه لو صلاها في جماعة ثم أقيم فرض كان قد صلاه هو قبل، ولو في جماعة سنة أن يعيدها، سنة أن يعيدها إلا المغرب، سواء في جماعة أو في غير جماعة كان قد صلاها ثم حضر مسجدا أو مصلا وأقيمت الصلاة، سنة أن يعيدها إلا المغرب، يعني إلا المغرب فلا تسن إعادتها. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. فهذا الحديث دليل على هذا الذي ذهب إليه الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، يعني إذا أخرت الصلاة فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف في منى، فلما انصرف من صلاته إذا برجلين قد اعتزلا فلم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرائص جمع فريصة، وهي لحمة بين الكتف والصدر تفترس من الفزع، يعني ترتعد عند الفزع. فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي، هو حديث صحيح. فاستفدنا من هذا الحديث أن الصلاة الثانية تقع نافلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والصلاة الأولى هي الفريضة، فإذا صليت فالأولى هي الفريضة، فإذا أقيمت الصلاة فصلها فإنها لك نافلة. وعلى هذا، فإذا قدر أن شخصا صلى في مسجده ثم جاء إلى مسجد آخر لحضور درس أو لحاجة من الحوائج أو لشهود جنازة ووجدهم يصلون وكان قد صلى، فالأفضل أن يصلي معهم وتكون صلاته معهم نافلة، والصلاة الأولى هي الفريضة، ولا تكون الثانية هي الفريضة، لأن الأولى سقط بها الفرض فصارت هي الفريضة والثانية تكون نافلة. إذا صلى الإنسان في مسجد وذهب إلى مسجد آخر لحضور درس أو شهود جنازة أو لحاجة من الحوائج فوجدهم يصلون فليصلي معه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأولى سقط بها الفرض، الثانية نافلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أدرك بعض المعادة فهل لا بد من إتمامها أو له أن يسلم مع الإمام؟ الجواب: إذا سلم مع الإمام وقد صلى ركعتين فلا بأس، لأنها نافلة لا يلزمه إتمامها، يعني لو صلى العشاء في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر لحاجة فوجدهم يصلون، فأدرك الإمام في الثالثة والرابعة فصلى مع الإمام الثالثة والرابعة، هل يلزمه أن يتم الصلاة أربعة أو له أن يسلم مع الإمام؟ إذا سلم مع الإمام وقد صلى ركعتين فلا بأس، فهذه نافلة لا يلزمه إتمامها، وإن أتم فهو أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن سلم فلا حرج وإن أتم فهو أفضل. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: إنه يستثنى من هذا الحكم الذي ذكره ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها، يستثنى المغرب. قال: إلا المغرب، أي فإنه لا تسن إعادتها. ما العلة في إفراد المغرب من هذا الحكم بهذا الحكم؟ عللوا ذلك بأن المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي من قول ابن عمر رضي الله عنهما وحسنه الترمذي وغيره. المغرب وتر النهار، الوتر لا يسن تكراره، فإنه لا وتران في ليلة وأيضا لا وتران في يوم، وصلاة المغرب وتر النهار فلا تكرر، فهذه علة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولكن هذا التعليل فيه شيء، لأنه يمكن أن نقول الفارق بين المغرب وبين وتر الليل أن إعادة المغرب من أجل السبب الذي حدث وهو حضور الجماعة هذا سبب فيؤدي إلى هذا الفرق الظاهر، وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي، هو حديث صحيح وقد مر بطوله، فيشمل المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، ولم يستثن شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإخراج المغرب كما قال المصنف يحتاج دليلا، ولهذا يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في دفع التعليل: الفارق بين المغرب وبين وتر الليل أن إعادة المغرب من أجل السبب الذي حدث هو حضور الجماعة، هذا فرق ظاهر، وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا صار القول الصحيح في هذه المسألة أنه يعيد المغرب لأن لها سببا وهو موافقة الجماعة، وهو ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عموم قوله. ولكن هل نقول إذا سلم الإمام إيتي بركعة لتكون الصلاة شفعة أو له أن يسلم مع الإمام؟ هذان قولان، والصحيح أنه يسلم مع الإمام، وإذا ضمنت هذين القولين إلى قول المؤلف صارت الأقوال ثلاثة: لا تسن إعادة المغرب، وهو قول المصنف وهو مذهب الحنابلة، لا تسن إعادة المغرب من كان صلاها ثم شهدها في مسجد جماعة عند الحنابلة في المذهب، وهو قول المصنف كما مر لا تسن إعادة المغرب خاصة. القول الثاني: تسن ويشفعها بركعة حتى لا تكون وترا، فإذا أدرك المغرب مع الإمام الذي شهد جماعته بعد أن صلى هو، فإنه بعد أن يفرغ من الصلاة أي الإمام يقوم هو فيأتي بركعة فيشفع الركعات الثلاث. قال في الإنصاف: وعنه يعيدها، صححها ابن عقيل أي هذه الرواية، وابن حمدان في الرعاية وقطع به في التسهيل، فعليها يشفعها برابعة على الصحيح يقرأ فيها بالحمد وصورة كالتطوع نص عليه في رواية أبي داود، وقيل لا يشفعها قال في الفائق وهو المختار، فعلى القول بأنه يشفعها لو لم يفعل إن بنى على صحة التطوع بوتر، قاله في الفروع: التطوع بالوتر نهارا يصح على المذهب يعني عند الحنابل. فقالوا: تسن تلك الصلاة فيصليها ويشفعها بركعة. القول الثالث: تسن ولا يشفعها، وهو الصحيح، يصلي المغرب ثلاثا ولا شيء عليه، وليس كما قال المصنف وما عليه المذهب. فإن قال قائل هل يسن أن يقصد مسجدا للإعادة، يعني صلى في مسجده وهو يعلم أن مسجدا يتأخر في الإقامة والصلاة، فهل يسن أن يقصد مسجدا للإعادة بمعنى أنه إذا صلى في جماعة مبكرة وهو يعلم أن هناك جماعة متأخرة ذهب إلى المسجد الآخر للإعادة؟ الجواب لا يسن، لأن هذا لم يكن من عادة السلف رحمة الله عليهم، ولو كان هذا من أمور الخير لكان أول الناس فعلا له الصحابة رضي الله عنه. لكن إذا كان هناك سبب استوجب أن تحضر إلى المسجد فإذا أقيمت الصلاة فصل، فإذا أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها نافلة إذا كان هنالك سبب. أما أن تقصد ذلك قصدا فإن هذا غير مسنون، لأنه ليس من عادات السلف، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، ونأخذ من هذا الحكم الشرعي، أن للشرع نظرا في توافق الناس وإتلافهم وعدم تفرقهم، الشيخ يبحث الآن في الحكمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجلين لما صليا في رحالهما ثم شهد بعد الجماعة، أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذلك أن يصليا مع الناس ولا ينعزلا ناحية، وأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكون نافلة. فلا بد أن هنالك من الحكم الكثير لأجل هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشارح، ونأخذ من هذا الحكم الشرعي، أن للشرع نظرا في توافق الناس وإتلافهم وعدم تفرقهم، لأننا طلبنا من هذا أن يعيد الصلاة من أجل أن يكون مع المسلمين فلا يبقى وحده ويقول أنا صليت، نقول صلي مع المسلمين، يعني لا تعتزل الجماعة ناحية، فإذا رجعت تقول أنا صليت، صلي مع الناس، فإن هذا أفضل حتى يكون مظهر الأمة الإسلامية مظهرا واحدا لا اختلاف فيه. ونخلص من هذا إلى أن ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان من أنهم إذا صلوا 10 ركعات خلف إمام يصلي 20 ركعة جلسوا وتركوا الإمام حتى إذا شرع في الوتر قاموا فأوتروا معه. الشيخ يعالج مسألة تقع في الحرم في رمضان، وقد دندن حولها طويلا رحمة الله عليه، لأنها مشكلة ويحدث بسببها خلل وفوضى. فقال الشيخ رحمه الله، بعض الناس في قيام رمضان إذا صلوا 10 ركعات خلف إمام يصلي 20 ركعة جلسوا وتركوا الإمام حتى إذا شرع في الوتر قاموا فأوتروا معه، خلاف ما دلت عليه السنة وما كان السلف يتحرونه من موافقة الإمام في اجتهاداته. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان في زيادة الصلاة في نفس ركعاتها، فكيف بزيادة صلاة مستقلة، يعني في قيام الليل في رمضان؟ فالصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان حينما أتم الصلاة في منى، والمعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر وسنة عمر وسنة عثمان 8 سنوات أو 6 سنوات من خلافته أنهم كانوا يصلون في منى 2 ركعة، وفي آخر خلافة عثمان صار يصلي 4، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم، فعدها مصيبة وجعل هذا أمرا عظيما لما أتم عثمان رضي الله عنه الرباعية في السفر. ومع ذلك كانوا يصلون خلفه، أي خلف عثمان رضي الله عنه، 4 ركعات مع إنكارهم عليه. كل هذا من أجل درء الخلاف، حتى قيل لابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي 4 ركعات وأنت تنكر هذا؟ فقال إن الخلاف شر. وهذا أخرجه أبو داود عن معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى 4 قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت 4؟ قال الخلاف شر، فصلى متما وهو ينكر عليه. تلاحظ أن الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لم يتعرض لأصل المسألة، وإنما تعرض للنازلة، فلم يتكلم في السنة هل هي أن يصلي 11 ركعة ولا يزيد، أو السنة أن يصلي 20 على ما يقع. لم يتعرض الشيخ رحمة الله عليه لهذا الأمر، وإنما مر به مرورا سريعا ووصل إلى لب النزاع في القضية، وقال هذا يقع باجتهاد من الإمام الذي يصلي في الحرم أو لغير ذلك، فماذا نصنع؟ هذا هو اجتهاده الذي يدل الناس عليه رحمة الله عليه. قال كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف عثمان 4 ركعات مع إنكارهم عليه، يعني في السفر، كل هذا من أجل درء الخلاف، حتى قيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي 4 ركعات وأنت تنكر هذا؟ فقال إن الخلاف شر. كأنه يشير إلى أن ابن مسعود رضي الله عنه والصحابة لو فعلوا كما فعل المتخلفون فاعتزلوا ناحية وتركوا الإمام قائما فإنه يقع أمر كبير، مع أنهم وافقوا عثمان في زيادة الصلاة في نفس ركعاتها، فكيف بزيادة صلاة مستقلة، يعني كما يقع في قيام رمضان. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه إن الخلاف شر، فلو هذا هو الحق الذي أمر الله به، قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال سبحانه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الأمة الإسلامية أمة واحدة، وإن اختلفت آراؤها، يعني فيما يسوغ الاختلاف فيه، فيجب أن يكون مظهرها واحدا لا يختلف، لأن الأمة الإسلامية لها أعداء يعلنون العداوة صراحة وهم الكفار الصرحاء مثل اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين والعلمانيين وما أشبه، ولها أعداء يخفون عداوتهم مثل المنافقين، وما أكثر المنافقين في زماننا وإن كانوا يتسمون باسم غير النفاق كحزب معين مثلا، فهناك طوائف كثيرة لها أسماء وأشكال لكن المسمى واحد، وكلها حرب على الإسلام وعلى أهل، لذلك يجب على أهل الإسلام أن يكونوا أمة واحدة. قال الشيخ ويؤسفنا كثيرا أن نجد في الأمة الإسلامية المتفتحة فئة تختلف في أمور يسوغ فيها الخلاف، فالشيخ لا يدعو إلى هدنة على دخل، لا يدعو الشيخ رحمة الله عليه إلى ذلك المبدأ الباطل، يعني يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حتى ولو كانوا قد اختلفوا في أصول الاعتقاد فيعذر بعضهم بعض، لا، الشيخ لا يذهب إلى مثل هذا الباطل، وإنما الشيخ رحمة الله عليه فيما يسوغ فيه الخلاف، فتجعل الخلاف في تلك الأمور سببا لاختلاف القلوب، هذا لا يجوز. فالخلاف في الأمة موجود في عهد الصحابة، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة، فالواجب على الشباب خاصة وعلى كل الملتزمين أن يكونوا يدا واحدة ومظهرا واحدا، لأن لهم أعداء يتربصون بهم الدوائر، ونعلم جميعا أن التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفت عضدها ويفرق كلمتها. ومن القواعد المشهورة عند الناس أنك إذا أردت أن تنتصر على جماعة فاحرص على التفرقة بينهم، وهذا ما يفعله الكفار المجرمون ويفعله المنافقون ويفعله الحزبيون المبتدعون، فإنهم يدسون بين أهل السنة من أتباع المنهج الحق من يكون على حزبيته من أجل أن يبث بينهم الفرقة ومن أجل أن يبذر بينهم بذور الشقاق، فعليهم أن يلتفتوا إلى هذا، وهم إذا اختلفوا صاروا سلاحا لك على أنفسك، وليس أحد بمعصوم، لكن إذا خالفك إنسان في الرأي في آيات أو حديث مما يسوغ فيه الاجتهاد فالواجب عليك أن تتحمل هذا الخلاف. قال بل أنا أرى أن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضى العناد وحده أنه ينبغي أن تزداد محبة له، لأن الذي يخالفك بمقتضى الدليل لم يصانعك ولم يحارك بل صار صريحا مثلما أنت صريح، أما الرجل المعاند فإنه لم يرد الحق. فإذا لابد من النظر في هذا الذي قال رحمة الله عليه، هو أمر مهم، والذي أراه والله أعلم أن السبب الذي جعل الشيخ رحمة الله عليه يتعجب في قوله إن الصحابة رضي الله عنهم كان يكون بينهم خلاف ولكن بقيت القلوب متفقة. الخلاف في الأمة موجود في عهد الصحابة ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة. السبب في هذا الذي ذكره الشيخ مما قرره من هذه القاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين القوة العلمية والقوة العملية، جمعوا بين العلم والتربية. والخلاف الناشئ اليوم سببه في الجملة بعد أسباب كثيرة، سببه تخلف التربية الإيمانية عن التحصيل العلمي، فالقوم تجد عندهم كلاما وينتزعون أدلة ويشققون الكلام يهدرون به بين أشداقهم، عندهم قسوة وغلظة، وعندهم خطابة ولسان وتحرير وبيان، وليس عندهم رفق ولا شفقة، وليس عندهم تربية بمعنى أن الإنسان يبحث عن الحق كما كان الآئمة رحمة الله عليهم، كما قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: ما ناظرت إنسانا فباليت أن يظهر الله الحق على لساني أو على لسانه. المهم أن يظهر الله الحق، سواء ظهر الحق على لساني أو على لسان خصمي. وكما ناظر يونس يوما ففلجه بالحجة في مسألة، فلما قام منصرفا أخذ بيده فقال له: يا يونس، ألا يسعنا أن نكون أخوين مع اختلافنا في مسألة؟ فلما نقل ذلك إلى الآئمة قالوا: هذا من وفور عقله وكمال فطنته ورحمة الله عليه، لأن القلوب سليمة نقية تبحث عن الحق، ويتعاضد الجميع من أجل إقامة دين الله رب العالمين في أرض الله على خلق الله. وأما الذي يعمل لهواه فهذا شيء آخر. فالحق أن الصوارف عن الحق كثيرة جدا، ومنها ومن أكبرها هذا الأمر الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه مع تعليمه إياهم، وكثير من الناس يتعلمون بغير تربية ويفصلون بين العلم والعمل، وكلما زاد تحصيله زادت غلظة قلبه وجفاء طبعه وقسوة سلوك حياته وحدة لسانه إلى غير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تكره إعادة الجماعة. ولا تكره إعادة الجماعة، صورتها أن يصلي الإمام الراتب في الجماعة ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي في نفس المسجد، فهل تكره إعادة الجماعة هذه أو لا تكره؟ صرح المؤلف بأنها لا تكره، ونفي الكراهة يدل ظاهره على أن المسألة مباحة فقط وأنها ليست بمشروعة. وقد مر ضرب الأمثلة مع بيان القاعدة أن الشيء يمكن أن يكون مباحا ولا يكون مشروعا. الذي يتصدق عن الميت هذا مباح، ولكن لا يقال للأمة تصدقوا عن أمواتكم فيكون حينئذ مشروعا، إلى غير ذلك مما مر ذكره. فهنا يقول: ولا تكره إعادة الجماعة. هل هذا الظاهر مراد، يعني نفي الكراهة الذي يدل بظاهره على أن المسألة مباحة فقط وأنها ليست بمشروعة، هذا الظاهر غير مراد، لأن مراده بنفي الكراهة دفع قول من يقول بالكراهة، وعلى هذا فلا ينافي القول بالاستحباب بل بالوجوب، لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد نبه كثير من المتأخرين كالمرداوي رحمه الله فقد قال في الإنصات تنبيه الذي يظهر أن مراد من يقول يستحب أو لا يكره نفي الكراهة لأنها غير واجبة، إذ المذهب أن الجماعة واجبة. فنبه كثير من المتأخرين على أن هذا مراد المؤلف وغيره ممن قال لا تكره ولا تكره إعادة الجماعة، فيكون المعنى أننا لا نقول بهذا القول، وإذا لم نقل به رجعنا إلى الأصل، والأصل أن الصلاة في جماعة واجبة، وعلى هذا تكون إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب واجبة لأن الجماعة واجبة. هذا هو المذهب، مذهب أحمد. وأما الجمهور فعلى الضد من هذا، وهذه مسألة الجماعة الثانية، وهي من المعتركات الكبيرة بين شباب الأمة وبين جهالها وعلمائها، الذي اختاره هو المذهب ولا تكره إعادة الجماعة، بل تجب كما قال في الشرح وكما نص عليه بعض من علق ونبه على قول المصنف وغيره من المصنفين. وقال بعض أهل العلم إنها مستحبة وليست بواجبة، لأن الصلاة الأولى هي التي يجب على المكلف حضورها، وهي التي يحصل بها الفضل العظيم الذي رتبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون إعادة الجماعة أمرا راتبا، أمر مضطرب، يعيدون الجماعة بعد أن يفرغ الإمام الراتب من الجماعة جماعة المسجد. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون إعادة الجماعة بعد جماعة المسجد مع الإمام الراتب أمرا عارضا. الصورة الثالثة أن يكون المسجد مسجد سوق أو مسجد طريق، طريق سيارات أو ما أشبه. فإذا كان مسجد سوق يتردد أهل السوق إليه، فيأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون، كما يوجد في المساجد التي في بعض الأسواق أو محطات الانتظار، فلا تكره إعادة الجماعة فيه، فهذا خارج موطن النزاع، لأن لها أي للمسألة في أصلها صورتان: أن تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، هذه هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. وأما الصورة الثانية أن يكون مسجد سوق أو مسجدا في طريق وليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، فهذه خارج إطار النزاع، لا يكره أن تعاد الجماعة في هذا المسجد قولا واحدا، ولا خلاف في ذلك، لأن هذا المسجد من أصله معد لجماعات متفرقة ليس له إمام راتب يجتمع الناس عليه. قال الشافعي رحمه الله في الأم: وإنما أكره هذا، أي الجماعة الثانية، لأنه ممن يقول بكراهتها لا بعدم إجزائها، فالأمر قريب من قريب كما سترى إن شاء الله تعالى مع حدة النزاع فيه. الحنابلة، واختار ذلك الشيخ المصنف والشيخ الشارح، أن ذلك يصل إلى حد الوجوب، يعني إذا لم يدرك الجماعة مع الإمام الراتب فإنه يجمع، لأن صلاة الجماعة واجبة، فتكون إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب واجبة، لأن الجماعة واجبة. الشافعي وكذلك مالك وأبو حنيفة وجمهور أهل العلم على أن ذلك مكروه. قال الشافعي: وإنما أكره هذا، أي الجماعة الثانية، في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام معلوم ويصلي فيه المارة ويستضلون، فلا أكره ذلك، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة. وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره، يتخلفون متعدين كما يحدث من بعض أهل الأهواء، فيتعدون فيما بينهم حتى إذا ما فرغ الإمام الراتب من الصلاة جاء هؤلاء فأقام أحدهم وصلى أحدهم إماما به. هذا الذي يتكلم عنه الشافعي والأئمة رحمة الله عليهم كسبب من الأسباب التي يكره لأجلها أن تعاد الجماعة ثانية في مسجد صلى فيه جماعة إمام راتب بجماعة المسجد. فيقولون يكره أن تعاد وأن تكرر الجماعة في مسجد صلى فيه الإمام الراتب بالناس الجماعة الأولى. فإذا هذه الصورة الثالثة هي خارج ما نحن فيه. فبقي عندنا أمران: أن يكون إعادة الجماعة أمرا راتبا، وأن يكون أمرا عارضا، وهذا في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. الصورة الأولى أن يكون أمرا راتبا، بأن يكون في المسجد جماعتان دائمة، الجماعة الأولى والجماعة الثانية، فهذا لا شك أنه مكروه، إن لم نقل إنه محرم، لأنه بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن ذلك ما كان معروفا في المسجد الحرام سابقا، كان فيه أربع جماعات، كل جماعة لها إمام: إمام الحنابلة يصلي بالحنابلة، وإمام الشافعية يصلي بالشافعية، وإمام المالكية يصلي بالمالكية، وإمام الأحناف يصلي بالأحناف، هم يعرفون مكانه. وأما الآفاقيون الذين يذهبون إلى المسجد الحرام ولا يعرفون أين يكون، فلا شك أن الأمر يقع عسيرا، إلا إذا وقف فقال المالكية يجمعون ها هنا، الشافعية يجمعون ها هنا فيتمايزوا، ويسمون هذا بمقام الشافعي، وهذا بمقام المالكي، وهذا بمقام الحنفي، وهذا بمقام الحنبلي. لكن الملك عبد العزيز جزاه الله خيرا ورحمه لما دخل مكة قال هذا تفريق للأمة، أي أن الأمة الإسلامية متفرقة في مسجد واحد في المسجد الحرام، هذا لا يجوز، فجمعهم على إمام واحد، وهذه من مناقبه وفضائله رحمه الله تعالى. فهذا الذي أشار إليه أحد المحاذير، وهو تفريق الأمة، وهو أيضا دعوة للكسل، فهو يفرق الأمة إن صار أمرا راتبا أن يكون في المسجد جماعة أولى وجماعة ثانية على اضطراد، يفرق الأمة، وأيضا يدعو إلى الكسل، لأن الناس يقولون ما دام فيه جماعة ثانية ننتظر حتى تأتي الجماعة الثانية، فيتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب الأول. قال الزرقشي في إعلام الساجد تكرير الجماعة في المسجد الواحد خلف إمامين فأكثر كما هو الآن بمكة وجامع دمشق لم يكن في الصدر الأول. وقال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي وقد كان من تساهل المسلمين في هذا وظنهم أن إعادة الجماعة في المساجد جائزة مطلقة أنفشت بدعة منكرة في الجوامع العامة مثل الجامع الأزهر والمسجد المنسوب للحسين رضي الله عنه وغيرهما بمصر، فجعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين أو أكثر، ففي الجامع الأزهر مثلا إمام للقبلة القديمة وآخر للقبلة الجديدة ونحو ذلك في مسجد هو منسوب للحسين. قال وقد رأينا فيه أن الشافعية لهم إمام يصلي بهم الفجر في الغلس، والحنفيون لهم آخر يصلي الفجر بإسفار، ورأينا كثيرا من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون إمامهم ليصلي بهم الفجر ولا يصلون مع إمام الشافعيين والصلاة قائمة. يحكي واقعا رآه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قال بل قد بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي، وأنه كان يصلي فيه أربعة أئمة يزعمونهم للمذاهب الأربعة، ولكننا لم نرى ذلك إذ إننا لم ندرك هذا العهد بمكة، وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة وجمع الناس في الحرم على إمام واحد راتب، ونرجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجد في البلدان بفضل الله وعونه، إنه سميع الدعاء. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الترمذي. هذه الصورة الأولى، أن تكون الإعادة أمرا راتبا مضطردا. الصورة الثانية أن يكون تكرار الجماعة عارضا، أي أن الإمام الراتب هو الذي يصلي بجماعة المسجد، لكن أحيانا يتخلف رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعذر، فهذا هو محل الخلاف. فمن العلماء من قال لا تعاد الجماعة بل يصلون فرادا. قال الترمذي في جامعه وهذا قول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، فهؤلاء يختارون الصلاة فرادى عن الصلاة جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. وقال الشافعي في الأم وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادى، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. تأمل في هذا، يعني الأمر مبني على الكراهة لا على البطلان، يعني لو أنهم صلوا على هذا النحو يقول ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، قد صلى فيه الإمام الراتب جماعة وانقضى الأمر، فإذا دخلوا إنهم يصلون فرادى، ولا أحب كما قال الشافعي هذا كلامه، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. سيأتي تعليق لابن حزم رحمه الله على هذا المعنى. قال النووي في المجموع وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا، كما قلنا إنه يخرج مسجد الطريق والمسجد الذي يكون في موقف الحافلات، لا يكون له مؤذن راتب ولا إمام راتب، وإنما هو مطروق يقصده الناس يصلون ويستظلون، فهذا خارج موطن النزاع، هذا تتعدد فيه الجماعات بلا نكير، والذي نتكلم فيه المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. قال النووي وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه. وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيف. فمن العلماء من قال لا تعاد الجماعة بل يصلون فرادا، ومنهم من قال بل تعاد. قال الشيخ الشارح معلقا وهو القول الصحيح وهو مذهب الحنابلة، ثم ساق الأدلة، وهي مسألة فيها كلام طويل، نسأل الله تيسيره إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.